مثل عدة المرأة أربع أشهر أسرار على طول من عدة المرأة عدة المرأة متوفى عنها زوجها إذا ضربت بين في سنة أربعة أشهر وعشرة لما قرأت الشروح العلماء في تفسير الآية ما مر علي يعني كلمة عدم خروجها من البيت بلا حديث الآن تذكر النص اللي في الحول لا مال غير يعني حديث المرأة لا يحد امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر هل تحد على أحد إلا على زوجها أربع أشهر وعشرة منه هذا؟ هذا منها لكن ما هو أصرح منها المرأة أنها تخرج حتى تنقضي عدتها قال أن لا تخرج السؤال السابق حول العمل خروج مطلقا يعني مطلقا إذا ضرورة طاهرة إذا ضرورة هذه البلد سألتني أم الأكرم أين شغلت لها قالت لي أختها مريضة ولا مين أين أختها أين عجبتني كلمة إذا قالت لي هل قاد قلت لها أنا ما بقول تخرجي إلا لضرورة شديدة جدا لا سمح الله لا سمح الله لو مرضتي وكان لزمك طبيب والطبيب ما بيجيك لبيتك بدك تضطري تروحي على المستشفى هيك ضرورة بيجوز أما تزوري أختك انت مدري ايش هذه ما هي ضرورة قالت لي هل قال انا الشيخ لما انا رجعت الكلام هذا في البخاري الباري برضو كلمة تصريح بالخروج لا وجدت لا في الشرح ولا في المثل لكن لما جيت شرح النووي في المثل واذا نبوب الباب عدم خروج المرأة المتوفى على زوجها في الباب يعني حط العنوان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.